نعم يا إبراهيم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: الركعة الثالثة والرابعة، فيقوم بعده مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه إن كان في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر، وذلك ليكمل صلاته، وإن كان في غير ثلاثية أو رباعية وهي صلاة ثنائية مفروضة كانت كالفجر والصلاة المقصورة للمسافر، فإنه يتم التشهد ويسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد الأول. وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد. ويصلي الباقي كما سبق، إلا أنه يقتصر في قراءته على الفاتحة. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وإن زاد عليها في الظهر والعصر أحيانا فلا بأس، لكن تكون قراءته سواء في الأوليين وأقصر في الأخريين. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية فهل يجلس أو لا يجلس؟ نقول في هذا الخلاف السابق. وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية فهل يجلس أو لا يجلس؟ نقول في هذا الخلاف السابق. جلسة استراحة. ما قال سم؟ أقول عنه جلسة والراحة واستراحة وجلسة الاستراحة ليست في الرابعة بل في الثالثة، في الأولى والثالثة. قام إلى الرابعة. قام إلى الرابعة. نعم. بعد التشهد الأخير ثم يجلس للتشهد الأخير، وإن كان في ثنائية تشهد التشهد الأخير في الركعة الثانية، وإن كان في ثلاثية تشهد التشهد الأخير في الركعة الثالثة. إذن التشهد الأخير يكون في الركعة الثانية في الثنائية، وفي الثالثة في الثلاثية، وفي الرابعة في الرباعية. وينبغي أن يعرف أن في الجلوس للتشهد فرقا بين الأول والثاني إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، فإنه إذا كانت الصلاة ذات تشهدين مثل المغرب والرباعية فإنه يجلس للتشهد الأول مفترشا ويجلس للتشهد الأخير متوركا. الهيئة الفعلية للتشهد الأخير: يجلس متوركا، والتورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تجلس على الأرض بإليتيك وتخرج رجلك اليسرى من تحت ساقك اليمنى إلى الجانب الأيمن، أو تنصب رجلك اليمنى لأجل أن تمكن مقعدتك من الأرض ولأجل الفرق بين التشهدين الأول والثاني. الصفة الثانية أن تفرش الرجلين الثنتين،

وعلى هذا فأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه، لأنه لم يذكر في هذه الجملة إلا الآل فقط، فاستحضر هذا المعنى. إذن أنت صليت على نفسك في هذه الجملة لأنك من أتباعه على دينه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والكاف هنا معناها التعليل وليس التشبيه، والمعنى كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله فتفضل بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. وقولك إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد، لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من الخلق، فهو يثني على النبيين والصالحين. أما مجيد فهو من المجد، وهو العظمة وتمام الملك. فحينئذ إذا قلت إنك حميد مجيد أثنيت على الله عز وجل بأنه حميد وبأنه مجيد. حميد أي حامد لمن يستحق الحمد، ومحمود لكمال صفاته، ومجيد لكمال عظمته. وبارك على محمد أي أنزل البركة على محمد، على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته، لأن البركة في شريعته بركة فيه عليه الصلاة والسلام. وعلى آل محمد نقول فيها ما قلنا في آل محمد، في آل محمد الأولى، ونقول في كما باركت كما قلنا في كما صليت. وبعد التشهد الأخير يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وذلك لعظم هذه الأمور الأربعة. وأعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من هذه الأمور الأربعة. روى مسلم الأمر بذلك بعد التشهد، بعد التشهد الآخر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم إلى آخره. ورواه أبو داود. وروى مسلم عن الحديث: إذا تشهد أحدكم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم إلى آخره. ورواه أبو داود. رواه من الأول؟ أبو داود أحسن الله إليك. واللي قبله؟ مسلم في الأول. رجع: هل فيها الآخر؟ إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. رجع في مسلم وأبو داود. نعم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. واختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب، على قولين. وجمهور العلماء على أنه للاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني الاستعاذة بالله من أربع: هل هو واجب أو مستحب؟ والقول بالوجوب قول قوي، لأنه الأصل في الأمر. نعم. هذا شيخ صحيح مسلم. إيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله. الآخر صريح. أين؟ جزاك الله خير. اختلف العلماء في هذا الأمر. هل في نهاية الحديث قال: جميع الأوزاعي بهذا الإسناد وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد، ولم يذكر الآخر. لكن العمل على الرواية الأولى. نعم. اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب، على قولين. وجمهور العلماء على أنه للاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن هذه